بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، يقول الإمام الهروي رحمه الله تعالى: باب خلق الله عز وجل الفردوس بيده. قال: حدثنا الإمام عثمان بن إبراهيم إملاء، قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أبو يحيى العالي قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرد قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن منصور بن الحسين بن العالي قال: حدثنا محمد بن علي بن الحافظ قال: حدثنا محمد بن علي الحافظ بإسرائيل قال: حدثنا عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن الحجاج بن راشد بن سعد بمصر قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرد قال: حدثنا خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد المهري أبو الرجاء المصري قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن داود بن أبي همد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل خلق الفردوس وحضرها على كل مشرك ومدمن خمر سكير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي الصوفي الحنبلي في كتابه الأربعون في دلائل التوحيد في الباب 23 من هذه الرسالة، قال: باب خلق الله عز وجل الفردوس بيده. الفردوس هو أعلى منزلة في الجنة، أعلى درجة في الجنة هي الفردوس. ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، وفي لفظ وفوقه عرش الرحمن، سقف عرش الرحمن. وهذا الحديث ثابت صحيح أو في الصحيحين: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوق عرش الرحمن. وهذا الحديث يدل على أن الجنة مقببة مستديرة، وليست مربعة ولا مسدسة، لأن المقبب المستدير هو الذي وسطه أعلى، فلو كانت الجنة مربعة أو مسدسة لما كان الوسط الأعلى، الذي يكون وسطه أعلى هو المقبب المدور مثل القبة في المسجد، أعلى شيء ما هو وسطه، دل على الجنة مقببة وسطها أعلى فهي مستديرة، بل إن جميع الأفلاك مستديرة بالكتاب والسنة والإجماع، السماوات مستديرة والأراضين، الشمس والقمر يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والتكوير والتدوير، قال ابن عباس: في فلك كفلك مغزل إلا العرش، فإنه ثبت أن له قوائم، كما في الحديث الصحيح: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى أخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقتي يوم الطور. فإذا الجنة مخلوقة، الجنة مخلوقة، والدليل على أنها مخلوقة أن أولا النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خلق الله جنة عدن بيده، خلق الله جنة عدن بيده، ثم قال لها تكلمي فقالت: قد أفلح المؤمنون. وثانيا أن كل ما سوى الله مخلوق، والجنة سوى الله، وكل ما سوى الله مخلوق، والفردوس جزء من الجنة فهو أعلاها وأوسطها فهو مخلوق. إذن الدليل على أن الفردوس مخلوق المخلوق دليل ايش؟ دليل نظري ودليل دليل اثري ودليل نظري. دليل اثري وهو الحديث: خلق الله جنة عدن بيده، والفردوس جزء من جنة عدن. والدليل النظري وهو ان كل ما سوى الله مخلوق، والجنة فالجنة مخلوقة، لانه ليس ثم الا الخالق والمخلوق، والجنة ليست هي الخالق وتكون مخلوقة. والمؤلف رحمه الله ذكر في دليل على أن الله خلق الفردوس بيده هذا الحديث الذي ذكر بإسناد طويل، والإسناد طويل هذا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم واحد من رجال الإسناد. حدثنا الإمام عثمان بن إبراهيم إملاء قال أنبانا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو يحيى العالي قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال أنبانا أحمد بن محمد المنصور بن حسين بن العالي قال حدثنا محمد بن علي الحافظ الإسرائيلي قال حدثنا عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن الحجاج بن راشد بن سعد بن مصر قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا خالد قال حدثنا خالي عبد الرحمن ابن عبد الحميد المهري أبو الرجاء المصير قال حدثنا يحيى بن أيوب عن داود بن أبي هند عن أنس بن مالك رضي الله عنه 13 رجلا. والغالب إن الأسانيد الطويلة تكون فيها ضعف. كل ما قلت الوسائط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المحدث كلما كان أقرب إلى الصحة. ولهذا كان العلماء والمحدثون يهتمون بالإسناد إذا كانت الوسائط قليلة. إذا كان ويسمى السند يسمى بالسند العالي. السند العالي السند العالي هو الذي تقل الوسائط والرجال بين المحدث وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء المحدثون يشتاقون إلى السند العالي ويتوقون إليه لأنه كلما قلت الوسائط قل إمكان الخطأ والسهو والغلط. وإذا قل الخطأ والسهو والغلط فإن المحدث يطمئن إلى صحة الحديث. ولهذا قال بعض السلف ما تشتهي ليقول المحدث محدث مارس الحديث والرجال. قال سند عالي وبيت خالي يشتهي ما تشتهي قال سند عالي وبيت خالي. سند عالي يعني ليس بالطويل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد محدود وبيت خالي يخلو فيه حتى يشتغل ما يريد أحد يشغله. بيت خالي وسند عالي هذا الذي يشتهي محدثين حتى توق نفسه. ما الذي تشتهي؟ قال سند عالي وبيت خالي سند تقي الوسط. ولهذا جمع العلماء ثلاثيات البخاري وثلاثيات الإمام أحمد مسند الإمام أحمد يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشخاص الصحابي والتابع وتابع التابعي أو الصحابي والتابعي يعني بين المؤلف وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشخاص هذا يسمى الثلاثية ثلاثيات جمع العلماء ثلاثيات البخاري وجمع العلماء ثلاثيات مسند الإمام أحمد ثلاثيات المسند وشرح السفاريني لكن إذا كثر الرجال وكثرة الوسائط كثر احتمال الخطأ وكل واحد من الرجال تبحث عنه. هذا السند طويل جدا 13 رجل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل خلق الفردوس الفردوس هو كما سبق على الجنة وحضرها خلق الفردوس. لماذا أضع عدل الضمير بصيغة التأنيث؟ لأن الجنة الفردوس الجنة خلق الفردوس يعني الجنة جنة الفردوس وحضرها على كل مشرك ومدمن خامر سكين. حضرها يعني منعها على كل مشرك ومدمن خمر سكير. هذا الحديث ضعيف ومع الأسف أن المؤلف يأتي بالحديث ضعيفة كثيرة ويعدل عن الحديث الصحيح. لو أتى حديث خلق الله جنة عدن بيده صحيح يكفينا خلق الله جنة عدن بيده والفردوس جزء من الجنة خلق الله جنة عدن بيده وأيضا فالجنة مخلوقة لأن كل ما سوى الله مخلوق والجنة هو النار عند أهل السنة والجماعة مخلوقتان الآن مخلوقتان دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن الجنة والنار معدومتان الآن ويخلقان يوم القيامة وهذا من جهلهم وضلالهم. المعتزلة يقولون الجنة ما في جنة ولا نار معدومة الآن وإنما يخلقهم الله يوم القيامة. شبهتهم ما هي شبهتهم؟ لأنهم قوم يعتمدون على العقول ويطرحون النصوص ويضربون بها عرض الحائط. يقولون شبهتهم يقول لو كانت الآن مخلوقتان لكان وجودهما عبث، ما الفائدة من خلق الجنة والنار؟ ولا ما في أحد الجنة، ما في أحد ولا فيها، ما في الجنة أحد ولا في النار أحد. فلو كانت الجنة مخلوقة لكان خلقهما عبث، والعبث محال على الله، إذا ما فيه لا جنة ولا نار، إنما تخلق يوم القيامة. وهذا من جهلهم وضلالهم. أو النصوص دلت على أن الجنة والنار مخلوقتان. قال الله تعالى عن الجنة أعدت للمتقين، وقال عن النار أعدت للكافرين، أعدت. ثم ومن الأدلة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة في ليلة المعراج ورأى النار أيضا، فهما موجودتان الآن. دخل الجنة. ومن الأدلة أيضا من قال لكم إنهما الآن ما في، إن وجودهما عبث وإنه ليس فيهما فائدة؟ بل فيهما فائدة. أرواح المؤمنين تنعم في الجنة، تنقل إذا مات المؤمن، نقلت روحه إلى الجنة ولا صلة بالجسد. والكافر إذا مات نقلت روحه إلى النار ولها صلة بالجسد. ما ليست معطلتين؟ وفي الجنة فيها الحور والولدان. وأيضا الله تعالى توعد الكفار، فإذا توعد الله الكفار وكانت النار موجودة والعصاة، يكون أبلغ في الزجر. الله تعالى توعد، قال أعدت ورصدت ومخلوقة موجودة الآن. هل الزجر يكون مثل إذا علم العاصي وكأنها أنها مخلوقة الآن، أو إذا قيل لها ستخلق لك نار يوم القيامة، أنت عاصي وكافر سوف تخلق لك نار يوم القيامة؟ ما يكون الزجر هكذا. وكذلك المؤمن يقول ستخلق لك جنة، وهذا من جهلهم وضلالهم. فالجنة والنار مخلوقتان دائمتان لا تفنيان. وأما شبهة المعتزلة وجودهما الآن ولا جزاء عبث والعبث محال على الله، فهذا من جهلهم وضلالهم، لأنهم يعتمدون على عقولهم ويضربون من نصوص عرض الحائط. فهذا الحديث استدل به المؤلف على أي شيء؟ على أن الله تعالى خلق الفردوس بيده. ثم أيضا الحديث لا يدل على الترجمة، ترجمة باب خلق الله عز وجل الفردوس بيده، والحديث إن الله عز وجل خلق الفردوس وحضرها على كل مشرك ومدن خلق. هل فيها أنه بيده خلقها؟ ما في بيده، الله خالق كل شيء ومنها الجنة، ما في خلقها بيده. فالحديث أولا ضعيف، وثانيا غير مطابق للترجمة. لكن حديث خلق الله جنة عدن بيده صحيح ومطابق للترجمة، فيها لأن خلق الله آدم بيده، وخلق الجنة بيده، وخط التوراة لموسى بيده. أما هذا الحديث قال إن الله عز وجل خلق الفردوس، ما فيه أنه خلقها بيده، فلا يطابق الترجمة. ثم أيضا حديث ضعيف. النسخة عندي ما فيها، النسخة المحققة ليس فيها بيده. وعلى كل حال الحديث ضعيف. وكان الأولى بالمؤلف رحمه الله أن يأتي بالحديث الصحيح، وخلق الله جنة عدن بيده. وأيضا يضيف إلى هذا أن الله تعالى خالق كل شيء، من الأدلة الله خالق كل شيء. عندنا دليلان، الدليل الأول من القرآن الله خالق كل شيء، والجنة شيء فهي مخلوقة. وثانيا الحديث خلق الله جنة عدن بيده، فإذا عندنا دليلان واضحان للترجمة، الله خالق كل شيء فتدخل الجنة في عموم كل شيء. والدليل الثاني خلق الله جنة عدن بيده، هو حديث صحيح وفيه تصريح بأن الله خلقها بيده. أما هذا الحديث هو حديث ضعيف وليس فيه الطبعة المحققة بيده. هذا حديث كما ذكر محقق رواه البيهقي في شعب الإيمان، وكذلك أيضا أورده السيوطي في الدر المنثور، وعزاه للديلمي وابن عساكر، وأورده الديلمي في الفردوس، وقال الحافظ تهذيب داود بن أبي هند اسمه دينار بن عذافر. روى عن أنس 5 حديث لم يسمعها منه. وكان من خيار البصرة، إلا أنه يهم إذا حدث من حفظه. فعلى كل حال المؤلف رحمه الله ذكر السند، وما ذكر السند فهذا عذر له، لأن العلماء يذكرون الأحاديث بالسند، ولكن نقول ينبغي لو أن المؤلف أضاف إلى هذا الحديث الصحيح والآية الكريمة، وإذا أضاف إلى هذا الحديث ويكون شاهد لا بأس، لكن يذكر الحديث الضعيف ولا يذكر الحديث الصحيح ولا الآية الكريمة المطابق للترجمة. على كل حال الترجمة يعني صحيحة، والله خلق الفردوس بيده وخلق الجنة بيده، ودليلها ولها دليلان، الأول قول الله تعالى الله خالق كل شيء، والثاني الحديث الصحيح خلق الله جنة عدن بيده. نعم. باب إثبات الخط لله عز وجل. قال أخبرنا أحمد بن محمد الداري قال وأحمد بن حمدان قال وأحمد بن حمدان قال حدثنا الشارقي قال حدثنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال حدثنا طاووس قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج موسى وآدم عليهما الصلاة والسلام فقال موسى أنت أبونا خيبتنا وضيعتنا وأخرجتنا من الجنة، قال فقال آدم يا موسى اصطفاك الله عز وجل بكلامه وخط لك التوراة بيده تلومني على أمر قد قدره الله علي تلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، قال فحج آدم موسى ثلاثا. نعم، هذا الباب 24 من أبواب الرسالة، باب إثبات الخط لله عز وجل. فالخط صفة من صفات الله، صفة من صفات الفعلية، وصفة الله نوعان: صفات ذاتية لا تفرق عن الباري، مثل العلم كالعلم والسمع والبصر والقدرة والعزة والعظمة والكبرياء والعلو والعظمة، هذه صفات ذاتية، سمي العلماء صفات ذاتية لأنها لا تنفك عن الباري، بمعنى أن الله متصف بها في كل وقت، ما يقال أنه في وقت سميع وفي وقت ليس بسميع، في وقت بصير وفي وقت ليس بصير، في وقت في العلو وفي وقت في السفل، لا، هذه صفات ذاتية لا تنفك عن الباري. والنوع الثاني صفات فعلية تتعلق بالمشيئة والاختيار، وهي قديمة النوع حادثة الأحاد، نوعها قديم وأحادها حادثة، على يفعلها الله تعالى بقدرته ومشيئته، تتعلق بالمشيئة والاختيار. كل العلماء تتعلق بالمشيئة والاختيار، مثل الخلق، صفة الخلق والرزق والإماتة والإحياء والنزول والاستواء والكتابة والخط والضحك والرضا والغضب، هذه تسمى صفات فعلية. يضحك تتعلق من الشيء، يضحك إذا شاء، يخلق إذا شاء، والإرادة يريد إذا شاء، يكتب إذا شاء، يخط إذا شاء، ينزل إذا شاء، كما يقول جلاله وعظمته. هذا الباب معقود لإثبات هذه الصفة، صفة الخط لله، وكذلك الكتابة، فالكتابة ثابتة في الحديث: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. أخذ العلماء هذا الحديث إثبات الكتابة لله عز وجل. قال تعالى: وكتبنا لموسى، وكتبنا له في الألواح من كل شيء، إثبات الكتابة لله. وكذلك هنا إثبات الخط لله. المؤلف ذكر في هذا الباب الحديث، حديث أبي هريرة، وهذا الحديث صحيح، من أصح الحديث، رواه البخاري ومسلم، ورواه البيهقي في الأسماء والصفات والأجر في الشريعة، ومن أصح الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحديث من رواية عمرو بن دينار، حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج موسى وآدم عليهما الصلاة والسلام فقال موسى أنت أبونا خيبتنا وضيعتنا وأخرجتنا من الجنة. هذه بعض الروايات. الحديث له ألفاظ. أنت أبونا خيبتنا وضيعتنا وأخرجتنا من الجنة. موسى يلوم أباه آدم على أي شيء يلومه؟ هل يلومه على الذنب وأخرجه الله من الجنة بسبب الذنب؟ هل يلومه على الذنب أو يلومه على المصيبة التي لحقت الذرية؟ يلومه على المصيبة. يلومه على المصيبة التي لحقت الذرية بسبب الخروج من الجنة. فقال موسى أنت أبونا خيبتنا وضيعتنا وخرجتنا من الجنة. وفي اللفظ الآخر أنت آدم لما لقي قال أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنة وعلمك أسماء كل شيء. قال نعم. قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وخط لك التوراة بيده. قال يا قال هنا قال يا آدم قال آدم يا موسى اصطفاك الله عز وجل بكلامه وخط لك التوراة بيده تلومني على أمر قد قدره الله عليه قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال النبي قال في لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى حج يعني غلبه بالحجة غلبه بالحجة. ما هو الشيء الذي لام موسى عليه آدم وما هو الشيء الذي احتج به آدم حتى غلبه؟ هل موسى لام آدم على الذنب؟ لا، الذنب تاب منه ومن تاب من الذنب لا يلام، من تاب تاب الله عليه فلا يلام على الذنب من تاب منه. فموسى لام آدم على أي شيء لامه؟ هل يلومه على على على الذنب؟ الذنب تاب منه ومن تاب تاب الله عليه فلا يلام على الذنب، إنما الذي لامه على المصيبة التي لحقته التي لحقته ذرية. فاحتج آدم بالقدر. احتج آدم، هل احتج آدم احتج بالذنب؟ لا، احتج بالقدر على الذنب. لا يمكن أن يكون القدر، ليس القدر حجة على الذنب، ولو كان القدر حجة على المعصية لكان حجة لقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وكفار. ولكن آدم احتج بالقدر على المصيبة، فلذلك غلب موسى بالحجة. والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس به، إذا أصيب الإنسان بمصيبة يحتج بالقدر إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وشاء. وهذا هو معنى ولا يحتج بالقدر على الذنوب والمعاصي، وإنما يحتج بالقدر على المصائب. وهذا هو معنى قول أهل العلم يحتج بالقدر على المصائب لا على المعائب. يحتج بالقدر على المصائب لا على المعائب، لا على العيب. المعايب العيب جمع عيب، الذنب الذنب يحتج به يعني. هذا ليس حجة. فإذا قال الإنسان أنا الذنب قدر علي وكتب علي، الذنب بقدر، نقول له والتوبة بقدر، ادفع بقدر، قدر بقدر، لا تستسلم. فإذا قال المعصية بقدر نقول والتوبة بقدر، ادفع قدر بقدر، ليس هل تستسلم؟ إذا وقعت ما تستسلم، لا، توب إلى الله، ادفع السيئة بالحسنة، ادفع قدر بقدر، ادفع قدر المعصية بقدر التوبة. والمطلوب من الإنسان أن يدافع، أن يدفع قدر، لا أن يستسلم. كما روي عن بعض صالح بن الحلابلة أنه قال نازعت أقدار الحق بالحق للحق، نازعت أقدار الحق وهو الله، حق من أسماء الله، بالحق يعني لا بالباطل، لأجل الحق، نازعت أقدار الحق بالحق للحق، لا تستسلم. وقعت في المعصية صحيح مقدرة، لكن أيضا ادفع القدر بقدر، توب إلى الله، والتوبة مقدرة، ادفع قدر بقدر. ولهذا لام موسى، لما لام موسى آدم على المصيبة ما لامه على الذنب، لما على المصيبة احتج آدم بأن المصيبة مقدرة، والاحتجاج بالقدر على المصائب جائز. قال موسى قال آدم مكتوب المصيبة مكتوبة علي، أتلومني؟ قال تلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، يعني خصم وغلب بالحجة لأنه احتج بالقدر على المصيبة. وكيف يكون هذا الأمر قدره الله قبل أن يخلق بأربعين سنة؟ أليس المقادير لأكثر من هذا؟ كتابة المقادير متى؟ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في الحديث الصحيح، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بأربعين، كتب الله مقادير السماوات قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. لكن هذا تقدير خاص، تقدير تفصيل من القدر السابق، لأن تقدير أنواع، التقدير العام وفي تقدير العمري، كل إنسان يكتب عليه وهو في بطن أمه بعد أن يمضي عليه أربعة أشهر رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. وهناك تقدير سنوي، تقدير سنوي في كل سنة في ليلة القدر يقدر الله ما يكون فيها من صحة ومرض وسعادة وشقاوة وفقر وغنى وعز وذل. وهناك تقدير يومي، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، يعز ويذل ويخفض ويرفع ويغني ويفقر ويسعد ويشقي. هذه تقديرات متعددة، تقدير يومي، تقدير عمري، تقدير سنوي، وهذا تقدير أيضا خاص قبل خلق آدم بأربعين سنة. أما التقدير العام هذا متى كتبه الله؟ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وآدم قال لموسى أتلومني على أمر قد قدره الله قبل أن يخلق بأربعين سنة؟ هذا التقدير الخاص. والتقدير العام قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ولذلك موسى آدم غلب موسى غلب موسى بالحجة، فلأنه احتج بالقدر على المصائب. ومن ذلك أن عمر رضي الله عنه لما استسار الناس في طاعون عمواس لما قدم بهم إلى الشام في سنة 18 من الهجرة، ولما قدم أقبل على الشام قيل له إنه وقع بالشام الطاعون، طاعون عمواس، فماذا عمل؟ وقف عمر وقال استشار الناس، قال ماذا تقولون؟ فقال بعضهم اختلوا، لا بأ أنت قدمت الآن، امضي الأمر الذي قدمت له، ادخل الشام. وقال آخرون لا نرى أن تدخل بيعاني الناس وجوه الناس إلى هذا الوباء وهذا المرض. اختلف أو استشار الأنصار ثم استشار المهاجرين، اختلفوا ثم استشار الأنصار وقال ارتفعوا عني، ثم استشار مسلبة الفتح فاختلفوا، كله اختلفوا، ثم استشار مسلبة الفتح فأجمعوا على أنه لا يدخل الأرض التي فيها الطاعون والوباء. فجاء عبد الرحمن ثم عزم رضي الله عنه أن يرجع، فقال أبو عبيدة أتفر يا أمير من قدر الله؟ أتفر من قدر الله؟ كيف تفر؟ فقال لو قال عمر لعبيد كلمة المشرة صارت مثلا، لو غيره قالها يا أبا عبيدة نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله، وين أروح؟ أنا ما أخرج عن القدر، إن قدمت فأنا بقدر، وين رجعت فأنا بقدر، أفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم قال لو كان لك لو كان هناك عدوتان، عدوة مخصبة وعدوة مجذبة، يعني أرض في خصب في عشب وأرض في عصب، أترعى بعيرك من الإبل من العدوة المخصبة ولا مجذبة؟ قال لا رعى المخصبة. قال أليس إذا رأيت بهذا بقدر وإذا رأيت هذا بقدر؟ ثم جاء عبد الرحمن بن عوف وكان متخلفا في مهمة في حاجة، فلما سمعهم يختلفون قال إن عندي من هذا علما، عندي علم عن الرسول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطعن في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع الطعن ببلد فلا تدخلوها، وإذا وقع الطعن ببلد فلا تدخلوها، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، أو كما قال. فحمد الله عمر أن وافق اجتهاده الحديث ورجع بالجيش. والشاهد من هذا أن الإنسان لا يخرج عن القدر في جميع الأحوال. فنحن نقول للعاصي الذي وقع في المعصية لا تحتج بالقدر، ادفع قدر بقدر، ادفع قدر الطاعة المعصية بقدر الطاعة، تب إلى الله، أتبع السيئة الحسنة، أتبع سيئة الذنب بحسنة التوبة. وفق الله جميعا، صلى الله على محمد وعلى صحبه. بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أخذ الله صدقة المؤمن بيده. قال: أخبرنا طاهر بن محمد بن علي قال: أخبرنا حامد بن محمد قال: أخبرنا علي بن عبد الله قال: حدثنا أبو نعيم قال: أخبرنا سفيان عن عبد الله قال: أخبرنا السائب عن عبد الله بن أبي قتادة المحاربي قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن الصدقة تقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد السائل. ثم قرأ عبد الله الجعفي عن عبد الله الجعفي قال: أخبرنا صالح بن وصيف الكناني قال: حدثنا أحمد بن ملاعب الفاتني قال: حدثنا عبد الصمد وهو ابن النعمان قال: حدثنا عبد الملك بن الحسين عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد بن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا الباب الخامس والعشرين من أبواب هذه الرسالة. قال المؤلف رحمه الله: باب أخذ الله صدقة المؤمن بيده. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما معناه؟ إن المؤمن إذا صدق بعد ثمرة أخذها الله بيده فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وهذا حديث ثابت في الصحيح وفي الصحيحين أن الله تعالى يقبل صدقة المؤمن إذا كانت من كسب طيب، يأخذها بيده فيربيها، يزيدها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. والفلو هو ولد الفرس. وهذا الحديث صحيح، وفيه أن الله تعالى يأخذ الصدقة بيده. إذا تصدق العبد من كسب طيب، ولا يقبل الله الكسب الطيب، فإن الله تعالى يأخذها بيده فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه كما ولد الفرس حتى تكون مثل الجبل. وهذا فضل عظيم في فضل الصدقة. وهذا حساب في الصحيح أو في الصحيحين. وفي هذا الحديث فضل الصدقة إذا كانت من كسب طيب، وفيه إثبات اليد لله عز وجل، وفيه فضل الصدقة من كسب طيب، ولا بد أن يكون عن إخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مأخوذ من النصوص الأخرى التي تدل على أن العبادة لا بد فيها من الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه هذا الحديث الحث على الصدقة، وفيه إثبات اليد لله عز وجل، والرد على المعتزلة والأشاعرة والجهمية الذين أنكروا ثبوت اليد لله عز وجل، وأولها الأشاعرة بالنعمة أو القدرة. أما هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فهو ضعيف. قال: حدثنا أخبرنا طاهر بن محمد بن علي أنبانا حامد بن محمد أنبانا علي بن عبد الله حدثنا أبو نعيم أنبانا سفيان عن عبد الله أنبانا السائب عن عبد الله بن أبي قتادة المحاربي قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن الصدقة تقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد السائل. هذا الحديث كما ذكر الله المحق ضعيف، أورده الغزالي في إحياء علوم الدين، وعلق عليه العراقي في تخريج ما في الإحياء بقوله: أخرجه الدارقطني في الأفراد من حديث ابن عباس، وقال غريب من حديث عكرمة عنه، ورواه البيهقي في شعب الإيمان بسند ضعيف. قال: ثم قرأ عبد الله الجعفي قال: أنبأنا صالح بن وصيف الكناني حدثنا أحمد الملاعب حدثنا عبد الصمد وهو بن عمان حدثنا عبد الملك بن حسين عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الحديث هذا ضعيف، والأولى بالمؤلف أن يأتي بالحديث الصحيح الذي سمعتم: إذا تصدق العبد من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الكسب الطيب فإن الله تعالى يأخذها الصدقة بيده فيربيها يعني يزيدها. فكما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. والفلو ولد الفرس، فيربي الفرس حتى يكبر، وهذا فضل عظيم. إذا تصدق بعدل تبرة، عدل تبرة تزيد ويربيها الله حتى تكون مثل الجبل أجرها وثوابها. وفيه إثبات فضل الصدقة وإثبات اليد لله عز وجل ووجوب الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث الذي ينبغي أن يأتي المؤلف في هذه الترجمة، لكنه أتى بحديث ضعيف، فيكون هذا الضعيف شاهد الحديث الصحيح، والعمدة على الحديث الصحيح لا على الحديث الضعيف الذي ذكره المؤلف. نعم. باب إثبات الأصابع لله عز وجل. قال أخبرنا حمدين بن أحمد بن حمدين قال أخبرنا هارون بن أحمد قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسدد عن حماد عن يونس وهشام والمعلى عن الحسن أن عائشة رضي الله عنها قالت دعوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو بها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، دعوة أراك تكثر أن تدعو بها. قال: ما من آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، فإذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. نعم. هذا الباب هو الباب 26 من أبواب الرسالة. قال المؤلف رحمه الله: باب إثبات الأصابع لله عز وجل. والأصابع جمع إصبع، ثابتة لله عز وجل، صفة من صفات الله عز وجل، كما يقوم بجلاله الله وعظمته. ثبت في الحديث الصحيح الذي مرنا في أي باب ما يذكر أحدكم أن الله تعالى يوم القيامة يجعل السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والماء والثرى على أصبع، والجبال على أصبع، وسائر خلقه على أصبع، ثم يهزهن بيده فيقول: أنا الملك أين ملك الأرض. هذا الحديث صحيح، وفيه إثبات خمسة أصابع لله عز وجل، كما يليق بجلاله وعظمته. لله أصابع لا تشبه أصابع المخلوق. في أي باب مرنا هذا أمس؟ باب من يذكر منكم؟ ها؟ باب الرابع. نعم. نعم، باب قبول صفات الله تعالى من كفة الخلق. قال: جاء حبر من الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، إن الله تعالى وضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والثرى على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. هذا في صفحة 25. قلت لكم إن في الرواية الأخرى، هنا هذه الرواية فيها أربعة أصابع، والرواية الأخرى خمسة أصابع، وسائر خلقه على أصبع. والحديث هذا رواه البخاري في صحيحه. هذا الحديث في إثبات الأصابع، وكان الأولى بالمؤلف أن يأتي بهذا الحديث. هذا الحديث صحيح. أما الحديث الذي ذكره المؤلف فهو ضعيف، يكون شاهد الحديث الصحيح. فهذا الحديث الصحيح في إثبات خمسة أصابع لله عز وجل، كما يقول بجلال الله وعظمته. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر من أحبار اليهود. أما هذا الحديث، وكذلك أيضا هناك دليل آخر أيضا ثبت في صحيح مسلم إثبات الأصابع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، إنك تكثر من أن تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فهل تخاف؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شاء أن يقلب قلب عبد قلبه. فقلوه: وما يؤمن وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. في إثبات الأصابع، فهذان حديثان صحيحان، الحديث الأول في صحيح البخاري والحديث الثاني في صحيح مسلم. ينبغي كان على المؤلف أن يأتي بهذين الحديثين. أما هذا الحديث الذي ذكره فهو ضعيف، ويكون شاهد الحديثين السابقين. أنا عائشة رضي الله عنها قالت: دعوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أدعو بها يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دين. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، دعوة أراك تكثر ما تدعو بها؟ قال: ما من آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، فإن شاء أن يقيمه وقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. هذا الإسناد، هذا الحديث رواه أحمد والنسائي في الكبرى وبسند ضعيف. لأنه من رواية الحسن البصري عن عائشة، والحسن البصري لم يسمع من عائشة، فيكون الحديث منقطع، الحديث انقطاع ضعيف الانقطاع، لأنه من رواية الحسن البصري عن عائشة وهو لم يسمع من عائشة ولا من عائشة، فهو ضعيف الانقطاع، لكن يكون شاهد للحديثين السابقين، والعمدة والأصل الحديثان السابقان، حديث البخاري وحديث مسلم، وهذا شاهد. نعم. باب إثبات الضحك لله عز وجل. قال: أخبرنا حمزة بن محمد الجعفري، قال حدثنا عبد الوهاب بن الحسن بدمشق، قال أخبرنا أبو حوض قال حدثنا مسرود قال حدثنا ابن القاسم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضحك الله تعالى من رجلين قتل أحدهما صاحبه ثم دخل الجنة. قال الزهري وابن عيينة في معنى: قتل مشرك مسلما ثم أسلم ثم مات. نعم. هذا الباب 27 من باب الرسالة. قال: باب إثبات الضحك لله عز وجل. والضحك من الصفات الفعلية التي تتعلق بالشيء والاختيار، فهو سبحانه يضحك إذا شاء، كما أنه ينزل إلى السماء الدنيا إذا شاء، ويخلق إذا شاء، ويريد إذا شاء، ويرضى إذا شاء، ويغضب إذا شاء. فهذا من الصفات الفعلية، وضابط الصفات الفعلية أنها تتعلق بالمشيئة والاختيار. تقول: إذا شاء ضحك. أما الصفات الذاتية فهي التي لا تنفك عن الباري، مثل السمع، ما يقول في وقت يسمع وفي وقت لا يسمع، لا، ملازمة لذات الرب لا تنفك عن الباري، السمع والبصر والعلم والقدرة والعزة والعظمة والكبرياء والعلو، كل هذه من الصفات الذاتية لا تفك على البال. أما الضحك والخلق والرزق والإماتة والإحياء والنزول والاستواء والرضا والغضب، فهي صفات فعلية تتعلق بالمشيئة والاختيار. الأخ يقول: هذا الباب 30 وليس الباب 27. لا، الباب 30، ارجع إلى الأرقام، الأرقام خطأ، فهو الأرقام على حسب الحديث والأسانيد. ارجع إلى أول ما بدأنا به 25، تجد الذي قبلها 22. الأخ يقول: هذا الباب 30 وليس الباب 27. ارجع إلى أول باب، الباب الذي أول ما قرأنا اليوم، أول ما بدأنا في 25، ارجع إلى الباب الذي قبله تجده 22، فيكون العد خطأ. فهذا الباب فيه إثبات الضحك لله عز وجل، وهذا الحديث ذكر فيه المؤلف حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك الله تعالى من رجلين قتل أحدهما صاحبه ثم دخل الجنة. واللفظ الآخر: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. قال الزهري وابن عيينة في معناه، فسر معناه: قتل مشرك مسلما ثم أسلم ثم مات، يعني اقتتل رجلان في الجهاد في سبيل الله، رجل يقاتل في سبيل الله يجاهد الكفار، فالمسلم حمل عليه كافر وقتله، ثم من الله على الكافر بالإسلام فأسلم ومات فدخل الجنة. الأول دخل الجنة شهيد، والثاني دخل الجنة لأنه مات على الإسلام، فكلاهما يدخل الجنة، القاتل والمقتول. المقتول شهيد مسلم شهيد غفر البركة، والقاتل كافر كان كافرا ثم أسلم ودخل الجنة. هذا معنى قول الزهري: قتل مشرك مشرك مسلما ثم أسلم ثم مات. والحديث فيه إثبات الضحك لله عز وجل، الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد بن خزيمة في كتاب التوحيد، هو حديث صحيح لا غبار عليه، وفيه إثبات الضحك لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه المخلوق، الله تعالى لا يشبه المخلوق، يصف بالضحك والعلم والقدرة والسمع والغضب والرضا كما يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاتهم. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السمع البصير. في حديث أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال سأل النبي: هل يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. هذا الحديث الآخر، أيضا الحديث الآخر في إثبات الضحك الله عز وجل، في عدة حديث في إثبات الضحك الله عز وجل كما يقول جلاله وعظمته. نعم. باب إثبات القدم لله عز وجل. قال: أخبرنا محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا الأصم قال حدثنا حمدان الوراق قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلقى في النار فتقول: هل من مزيد؟ حتى ينزل رب العزة حتى ينزل رب العزة حتى ينزل حتى ينزل نعم حتى ينزل حتى ينزل رب العالمين فيها قدمه حتى ينزل في حتى ينزل رب العالمين فيها قدمه فتقول: قط قط. نعم. هذا الباب 28، هو باب إثبات القدم لله عز وجل، ذكر في حديث أنس، وفيه أن النار يلقى في النار يعني من العصاة والكفرة، فلا تزال النار تقول: هل من مزيد؟ حتى ينزل رب العالمين في قدمه فتقول: قط قط. واللفظ المعروف في هذا الحديث: لا تزال جهنم يلقى فيها، يعني العصاة والكفرة، وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رب العزة في قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض تقول: قاطن قاطن، وفي لفظ تقول: حسبي حسبي، يكفيني يكفيني، ثلاث. وهذا الحديث صحيح من أصح الحديث، رواه البخاري ومسلم، الشيخان البخاري ومسلم وابن خزيمة، من طرق عن قتادة عن أنس رضي الله عنه. فهذا الحديث حديث صحيح، وفيه إثبات القدم لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. وفي اللفظ الآخر: حتى الله فيها رجله، كما سيأتي في الباب الذي بعده. الحديث صحيح وثابت، وفيه إثبات القدم لله عز وجل، لا يشبه قدم المخلوق كما يقول بجلاله وعظمته. وفيه إثبات أن النار إثبات النار، وأن الله أعدها للعصاة والكفرة. نعم. باب الدليل على أن القدم هو الرجل. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد المحبوري قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن نعيم قال حدثنا حاتم قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وقال فيه: حتى يضع الله عز وجل رجله فيها فتقول: قط قط. نعم. هذا الباب 29، فيه وهو تابع للباب السابق، قال: باب الدليل على أن القدم هو الرجل. وذكر فيه الحديث السابق لكن من رواية عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث السابق، الحديث السابق، وقال فيه: حتى يضع الله عز وجل رجله فيها. استدل به المؤلف على أن الرجل هو القدم، فتقول: قط قط. وفي لفظ: حسبي حسبي، يكفيني يكفيني. هذا هو الحديث السابق رواه البخاري ومسلم وابن خزيمة، في رواية: حتى يضع في رب العزة قدمه، وفي رواية: حتى يضع في رب العزة رجله. نعم. باب الهرولة لله، إثبات الرجل والقدم لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. نعم. باب الهرولة لله عز وجل. قال أخبرنا محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا الأصم قال حدثنا هارون بن سليمان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعان وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا وإن تقرب مني ذراعا وإن جاءني يمشي جئته هرولة. هذا الباب 30 وهو باب الهرولة لله عز وجل. ذكر فيه حديث أبي هريرة وهذا الحديث حديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم هو حديث من أصح الحديث. والهرولة هو الإسراع في المشي, الإسراع في المشي يقال له هرولة. ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعان وإن تقرب مني شبرا تقربت مني ذراعا وإن تقرب مني ذراعا. هنا في رواية البخاري وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإن جاءني يمشي جئته هرولة. الحديث في إثبات الهرولة لله عز وجل كما يليق بجلال الله وعظمته, وهي كسائر الصفات تثبت لله على ما يليق بجلال العظمة, لا تشبه هرولة المخلوق. كسائر الصفات كما أن لله سمع والمخلوق له سمع والله تعالى لا يمكن أن يكون سمع وله بصر والخالق له بصر والمخلوق له بصر ولا يشبه الخالق المخلوق, والمخلوق له علم والخالق له علم, والخالق له قدرة والمخلوق له القدرة, والخالق يرضى والمخلوق يرضى, والخالق يغضب والمخلوق يغضب, كل له ما يليق به. الخالق له الكمال بهذه الصفات ما يليق به, والمخلوق له ما يناسبه. وكذلك الهرولة, من أثاني يمشي أتيته هرولة, الإسراع في المشي كما يليق بجلال الله وعظمته. الهرولة بالنسبة للمخلوق نعرف ما هي الهرولة, يعني يركض يسرع, لكن الخالق ما ندري كيفيتها, نثبتها ونعلم معناها ولكن لا نكيفها, ما ندري كيفيتها. كما أنه سبحانه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة وهو فوق العرش ولا نعلم الكيفية, ينزل كما يقول جل الله وعظمته. وكذلك الهرولة لا ندري كيفيتها وإن كنا نعلم معناها. فالصفات معناها معلوم لكن الكيفية مجهول, كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سأله السائل قال الرحمن العرش استوى كيف استوى, فقال مالك الاستواء معلوم, يعني معلوم معنا في اللغة العربية استقر وعلى وصعد وارتفع, والكيف مجهول كيفية استواء الله. كيفية استواء المخلوق معلوم, أنا استويت على الكرسي يعني جالس على الكرسي, لكن استواء الرب على العرش لا نعلم كيفيته. فالرب استوى على العرش وغير محتاج إلى العرش, هو الحامل للعرش واللي حمل العرش بقوته وقدرته, أنا محتاج إلى الكرسي, لو سقط الكرسي سقطت, الرب ما يحتاج إلى العرش. ولهذا المشبهة الذي شبه الله بخلقه يقولون استواء الرب على العرش مثل استواء المخلوق على الدابة وعلى الفلك, فلو سقطت الدابة سقط المخلوق, سقط الراكب, ولو انخرقت السفينة سقط الراكب عليها. قالوا فقياس ذلك لو سقط العرش لسقط الرب, تعالى الله عما يقولون. هؤلاء المشبهة كفرة, من شبه الله بخلقه كفر, لكن أهل السنة والجماعة يقولون إن الرب استوى على استواء يليق بجلاله وعظمته لا نعلم كيفيته. وكذلك الهرولة لا نعلم كيفيته كما تليق بجلال الله وعظمته. وبعض المؤولين يؤول هذا الحديث كالأشاعرة. النووي رحمه الله في رياض الصالحين يفسر هذا الحديث قال من أثاني من تقرب مني شبرا تقربته منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربته منه باعا ومن أثاني يمشي أتيت هرولة. قال المعنى أن الله أسرع بالخير من العبد, وأن الله لا يقطع الثواب من العبد حتى يقطع العبد العمل, هذا تفسير النووي. نقول هذا تأويل، نقول هذا ليس هو الصفة، هذا أثر الصفة. نقول نثبت الهرولة لله عز وجل، ونثبت التقرب، من تقرب مني شاء تقربت منه، ولا نعلم كيف، لكن نقول من آثار من ثمرة هذه الصفات أن الله أسرع بالخير من العبد، وأن الله لا يقطع الثواب من العبد حتى يقطع العبد العمل. هذا أثر الصفة وليس هو الصفة. والنووي رحمه الله في عالم ومحدث، لكنه غلط في بعض الصفات، في تأويل بعض الصفات، لأنه لا عن عمد ولكن عن حسن نية. لأنه والعلماء الكبار مثل الحافظ بن حجر والنووي وغيره علماء كبار فطاحل نفعوا الأمة، لكن لم يوفقوا في أثناء الطلب لمن ينشئهم على عقيدة أهل السنة والجماعة، فأولوا بعض الصفات ظنا منهم أن هذا هو الحق، فالله يعفو عنا وعنه. ومن ذلك النووي قال إن معنى تقرب مني سرا تقربته ذراعا، أن المعنى أن الله أسرع بالخير من العبد، وأن الله لا يقطع الثواب من العبد حتى يقطع العبد العمل. نقول هذا أثر الصفة وليس هو الصفة. مثل الرحمة صفة من صفات الله عز وجل، من أثر هذه الصفة الرحمة أن الله تعالى يرحم عباده، وأمر برحمة الفقراء والضعفاء والمساكين، هذا أثر الصفة، والصفة تقوم بالله عز وجل. فكذلك هنا نقول هذه الصفة تليق بالله وتقوم به، ومن أثرها أن الله أسرع بالخير من العبد، وأن الله لا يقطع الثواب من العبد حتى يقطع العبد العمل. وقوله، وهذا الحديث يسمى عند أهل العلم حديث قدسي من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، قال الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نسبه إلى الله وأضافه إلى الله، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، فهذا من كلام الله لفظا ومعنى مثل القرآن، القرآن كلام الله لفظا ومعنى، والحديث القدسي من كلام لفظا ومعنى، لكن كلام الله يتفاضل، فالحديث القدسي يختلف عن القرآن، القرآن لا يمسه إلا متوضأ، والحديث القدسي يمسه غير متوضأ، القرآن يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، القرآن يقرأ في الصلاة، والحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة، القرآن معجز بألفاظه ومعنى، الحديث القدسي ليس معجزا، وهكذا. هو من كلام الله لكن له أحكام تختلف عنه، فهو من كلام الله أفضل ومعنى. الأشاعرة يقولون إن الحديث القدسي معناه من الله، وهذا مبني على على على مذهب الأشاعرة أن الكلام إنما هو المعنى، واللفظ والحروف ليست من الكلام، ولهذا قالوا إن القرآن كلام الله، قالوا القرآن معنى، ولم يتكلم الله باللفظ ولا بالحروف. يقول الأشاعرة كيف إذا هذا القرآن؟ قالوا هذا القرآن تكلم به جبريل أو تكلم به محمد، فهم المعنى وأتى بالألفاظ من عندي. كيف؟ قالوا الله اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن، جعل الرب أبكم ما يتكلم. يقول لو قلنا أنه يتكلم بالصوت بحرف الصوت صارت حالة في ذاته، ففي رغم من ذلك قالوا الله ما يتكلم. ما هو الكلام؟ الكلام معنى قائم بنفسه مثل العلم، ليس بحرف ولا صوت. كيف هذا القرآن كلام الله؟ قال القرآن عبر به جبريل، وقال الطائفة أخرى عبر به محمد، وقال الطائفة الثالثة من الأشاعرة أخذه جبريل من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله ولا كلمة واحدة. هذا من أبطل الباطل. هو القرآن كلام الله لفظه ومعناه، حروفه ومعانيه، سمعه جبرائيل من الله بحرف وصوت ثم نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا من أغلاط الأشاعرة، ويستدلون بقول الأخطل النصراني إن الكلام على في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، قالوا الكلام في القلب، وأما اللفظ هذا دليل. نقول ما قال هذا؟ قاله الأخطل، والأخطل النصراني كيف يستدل بقول النصارى؟ والنصارى ظلوا في معنى الكلام، فقالوا إن عيسى نفسه كلمة الله، ثم أيضا هذا البيت مصنوع ولا يوجد في ديوان الأخطل، ولا يعرف أنه من كلام من قول الأخطل. فنقول نحن الآن نقول إن هذا الحديث حديث قدسي، والحديث القدسي هو من كلام الله لفظا ومعنا، مثل ذلك حديث أبي ذر، قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، حديث قدسي. وحديث القدسي إن الله أغنى عن الشرك

ادخرها الله لأهل الجنة، ادخر الله لنبيه لأنبيائه وأوليائه في الجنة نعيم. رؤية الله نعيم، أعظم نعيم أعطاه الجنة هو رؤية الله عز وجل. إذا كشف الحجاب ورأوا ربهم نسوا ما هو فيه من النعيم، فادخره الله إلى أهل الجنة. هذه كلها تدل على أن ما ذهب إليه المؤلف هنا من أن النبي رأى ربه بعين رأسه هذا ضعيف مرجوح. والمؤلف ما هو الدليل الذي استدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يتمعز بعينه؟ استدل بقول ابن عباس أو في تفسير ابن عباس: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب أن هذه ليست رؤية الله، العين ما فيها رؤية الله. ما قال لو كانت، لو كان الله تعالى أراه نفسه لذكر، لذكر في في في نص صريح، لأن رؤية الله أعظم من رؤية الآيات. قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، رؤيا الآيات هي رؤيا الآيات لا رؤيا الله عز وجل. والمحقق أطال في هذا، لكن هذا هو الخلاصة التي، هذه الخلاصة التي سمعتم. نعم، أقرأ الباب الذي بعده لأنه تابع الباب. نعم. باب رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة عيانا. قال أخبرنا عيانا. عندك أسئلة الآن؟ أسئلة، في أسئلة؟ نعم. طيب نقف على الباب هذا غدا إن شاء الله، نكمل إن شاء الله الرسالة، ننتهي من الكتاب إن شاء الله غدا، وكذلك في الصباح ننتهي من اللمعة إن شاء الله، نكملها إن شاء الله غدا، تنتهي من الكتاب إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وأجزل لكم المثوبة. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: هل نقول أن الخط صفة ذاتية فعلية أم فعلية فقط؟ فعلية، صفة فعلية تتعلق بالمشيئة والاختيار. الصفات الفعلية مثل الخط والكتابة والخلق والرزق والإماتة والإحياء، يقول أهل العلم قديمة النوع حادثة الأحد، نوعها قديم وأفرادها حادثة. واضح هذا؟ يعني الرب لم يزل متصفا بصفاته، فنوع الصفات قديم وأما أفرادها حادثة. يغضب إذا شاء، يرضى إذا شاء، أفرادها حادثة، أفرادها حادثة، ونوع الصفة قديم. نعم. سن الله إليكم. يقول: كيف تكون الجنة والنار دائمتان ولا تفنيان، والله تعالى يقول: كل من عليها فان. كل من عليها على الأرض، كل من عليها فان، كل من عليها من الأدبية، وهذه مستثنى. بل إن هناك مخلوقات استثناها الله من الفناء، كل ما عليها هناك مستثنات، منها الجنة والنار والعرش والكرسي، وكذلك عجب الذنب والأرواح، ثمانية من الخلق حكم يعمها من الخلق، ثمانية الحكم والبقاء يعمها من الخلق، والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. ثم تشاسته الله العرش، كتب الله له الفناء، والكرسي والنار والجنة والعجب، عجب الذنب هو العصعص، آخر فقرة في العمود الفقري. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه ركب، يعني كالبذرة، عصعص فقير صغير لا يبلى، منه خلق ابن آدم ومنه ركب كالبذرة، العجب والروح. المؤمن تنقل روحه إلى الجنة، والكافر تنقل روحه إلى النار، والروح باقية إما في نعيم وفي عذاب ما تفنى، عجب وروح، وكذلك اللوح المحفوظ والقلم، هذه مستثنات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في قوله تعالى هو أضحك وأبكى، هل تدل على صفات الله عز وجل؟ أضحك وأبكى، أضحك تعود إلى الخلق، ما فيه أن الله ضحك وبكى، هذه وصف المخلوق. أضحك، أضحك المخلوق، أضحك الله، أضحك المخلوق وأبكى، هو أضحك وأبكى، أضحك نفسه ولا أضحك غيره؟ غيره. كيف تقول ليس صفة الله، لكن الله تعالى هو الذي أضحك وأبكى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لماذا يورد الإمام الهروي الأحاديث الضعيفة في كتابه؟ سبق هذا، يحتمل أنه ما قد يكون ما بلغه الحديث الصحيح، وقد يكون ذكره من باب يكون شاهد الحديث الصحيح، وأن الحديث الصحيح معروف يكون شاهدا له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قول بعض الناس في الثلث الأخير هو وقت تنزل الرحمات، هل يعتبر تأويلا لصفة النزول؟ لا، المشروع ما يقول وقت التنزل الإلهي، الثلث الأخير هو وقت التنزل الإلهي، هذا الصحيح، والرحمة في كل وقت تنزل، ولكن هذا الوقت وقت يستجاب فيه الدعاء. نعم، شريف، وقت شريف وفاضل. نعم. صلى الله إليكم. يقول: لماذا أولنا قول الله عز وجل وأنا معه إذا دعان، ولا يجري الحكم هنا كما يجري على باقي الأسماء والصفات؟ لماذا أولناه؟ أولناه في شيء، أولناه بأي شيء؟ ما أولناه؟ تأويل المعية. المعية، المعية هل ما أولناه؟ المعية هذا معناها، معناها في اللغة مطلق المصاحبة. ما أولناه؟ أولناه بأي شيء؟ هذا معناها. ماذا تريد بالمعية؟ تريد الاختلاط والامتزاج؟ ما تفيد الاختلاط والامتزاج. تقول لا، تقول العرب ما زلنا والقمر معنا، هذا تأويل. القمر معك مختلط بك ولا غير مختلط؟ هذه لغة العرب، ما زلنا ونزلنا جمع. ما أول التأويل في ذهنك وفي رأسك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: قال بعض أهل العلم من أهل السنة في حديث الهرولة أن معنى الهرولة هو الإسراع في الخير، بدليل قوله: من جاءني يمشي فقد تكون العبادة لا مشي فيها مثل الصلاة والصيام. فهم هذا القول. أعد السؤال. يقول: قال بعض أهل العلم من أهل السنة في حديث الهرولة أن معنى الهرولة هو الإسراع في الخير، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم، بقول الله عز وجل: من جاءني يمشي فقد تكون العبادة لا مشي فيها مثل الصلاة والصيام، فهل هذا القول صحيح؟ من الذي قال هذا من أهل السنة؟ خاص أحد من أهل السنة قال هذا الكلام، هذا قاله أهل البدعة، هذا قلت لكم قاله النووي وغيره، هذا ليس من قول أهل السنة وإنما من قول أهل البدعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، عندنا إيش؟ لا، عفوا، غير هذا. يقول: كيف نوفق بين سماع النبي صلى الله عليه وسلم لصريف الأقلام لما عرج به، وبين قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ الأقلام كثيرة، أقلام القدر كثيرة، في شيء جفت وشيء أقلام تكتب، وأقلام القدر السابق انتهى، تقدير المقادير، كتب الله مقادير الأخلاق قبل أن أخلق السماوات والأرض، هذا جفت وانتهت، لكن هناك مقادير أخرى. نعم. أختم بهذا السؤال. يقول: المقادير الأخرى مأخوذة من القدر السابق، مثل القدر السابق قدر الله في اللوح المحفوظ، كتب الله في اللوح كل شيء، وابن آدم إذا الإنسان في بطن أمه حين يبلغ يمضي على 3 أشهر يكتب، يوصل إليه ملك فينفخ في الروح ويكتب إيش؟ رزقه وأجله وعمله وشكره. هذا قلم عمري، وفي قلم سنوي في ليلة القدر، وفي قلم يومي، أقلام كثيرة، اللي جفت وانتهت اللوحة، المقادير العامة انتهت، ما يغير ولا يبدل. وكذلك كتب الحفظة، قال بعض العلماء في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال بعض المفسرين: يمحو الله ما يشاء مما كتبه الحفظة ليوافق ما في اللوح المحفوظ، ما في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل، انتهى. الشرح. نعم. نختم بهذا السؤال. يقول: ما الفرق بين الخط والكتابة، وهل يعني هذا أن الله عز وجل كتب بيده أي كتب بالقلم؟ كما كما سمعت في الحديث كتب الله مقادير الخلائق في سورة الكتابة وخط بيده التوراة لموسى بيده كما يقول جلاله وعظمته خط بيده لا تزيد على الحديث. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه وصلى الله على محمد وآله وصحبه.